أدعوك مولاي، أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي. لما عرفتك لم أنظر إلى أحد، لما عرفتك لم أنظر إلى أحد فلا الرعية أرجوها ولا الوالي. فلا تكلني، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني وكن كفيلي، وكن كفيلي، وكن كفيلي، فأنت الكافل الكالي. فلا تكلني إلى من ليس يكلوني وكن كفيلي، وكن كفيلي، وكن كفيلي، فأنت الكافل الكالي. فلا وحقك ما للقلب من شغف إلا بحبك، فاشرح لي به بالي ولتسقني فيض حب من ودادك يا مولاي. ولتسقني فيض حب من ودادك يا مولاي، فهو شراب سلسل حالي. أنا الفقير، أنا الفقير، أنا الفقير إلى مولاي يرحمني، أنا الفقير إلى مولاي يرحمني. إذا تقضى بهول الموت إمهالي، أنا الفقير، أنا الفقير إلى مولاي، أنا الفقير إلى مولاي يرحمني. إذا تقضى بهول الموت إمالي، أنا الفقير، أنا الفقير إلى مولاي يرحمني. يوم القيامة من عنف وأهوالي، أنا الفقير، أنا الفقير، أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تقضى بهول الموت إمهالي. أنا الفقير، أنا الفقير، أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهواني. أنا الفقير إلى مولاي، أنا الفقير إلى مولاي يحشرني في زمرة المصطفى المختار والآلي. فلا تكلني إلى من ليس يكلأني، يا رب، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي يا كفيلي، فأنت الكافل الكالي، ولتسقني فيض حب من وداذك يا مولاي، ولتسقني فيض حب من ودادك يا مولاي، فهو شراب سلسل حالي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،